والله خلقكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما

وَمِنَ سابق بالخيرات Oh. ولو يؤاخذ الله مَا تَرَكَ عَلَى صدق الله العظيم.